تعبير ما يدارك فيه صلاة النبي. صلاة النبي يا صلاة النبي متعنا بقى متعنا استاذ محمد عادل صور يا عم استاذ محمد صار بصوره الله الله الله امضى عليك. ما يرضى عليك. لا Yeah. صلوا على سيدنا النبي. الله يا استاذ. الله يا معلم. ليس عليك يا رب. فتعنا ربنا يمتعك يا رب. تعاليك. عم عادك. لو الحكم. Thank you. وضعت الجلال والسلام. يا رب استر يا رب. تصمد يا رب. يا رب يا منجد. وولدت من جميل من غير يا منجد يا رب. نجد من الجحيم يا رب. ثم نجينا يا رب. نجينا منها يا رب والنبي. عد على خير. وَإِذَا الْبِحَارُ الله عظيم جدا جدا عليك عليك عليك عليك عليك الله يرضى عليك بسم الله إِنَّ رَبَّكَ يا بختهم. يا بختهم يا اخي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يزيدك يا رب. يا سلام حلاوة من عليك يزيدك علي يوم ما يقول يوم لا تملك نفس لنفس النبي يا صلاة النبي يا الله صل وسلم وبارك عليه. الله يفتح عليك. صلاة النبي سورة كربون.